قال وليس لكافر دخول مسجد. نعم الكافر لا يجوز له أن يدخل المسجد. يعني استدل العلماء قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأيضا الكافر لا يؤمن إذا دخل المسجد أن يلوثه أو ينجسه أو يعبث فيه فلا يجوز دخوله مطلقا. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى جواز دخول الكافر للمسجد إذا دعت المصلحة، فإذا اقتضت المصلحة ذلك فإنه يجوز. ومن المصلحة رجاء إسلامه، واستدلوا بقصة ثمامة وثال حينما ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سارية في المسجد، فلما رأى صلاة المسلمين وعبادتهم لله ألقى الله عز وجل الإسلام في قلبه ولان قلبه. وهذا دليل على جواز ماذا؟ دخول الكافر للمسجد بإذن مسلم، والإذن هنا من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز دخول الكافر للمسجد إذا دعت الحاجة أو دعت المصلحة، ولكن يكون دخوله بإذن مسلم أو تحت عينه ومراقبته. فيدخل في هذا دخوله للمسجد مثلا في رمضان لأجل الإفطار، إفطار الصائم، وقد حصل من ذلك خير كثير، فكثير من الكفار أسلموا لما رأوا المسلمين وما هم عليه من الإتلاف والاجتماع. أيضا من الحاجة لو قدر أن المسجد فيه عطل ويحتاج إلى إصلاح، ولم نجد إلا كافرا مثلا، أو وجدنا ولكن ليس هناك من يكون حاذقا إلا هو، فإنه يجوز دخوله في الحال. طيب إذن دخول الكافر للمصلحة جائز إذا دعت المصلحة، دخول الكافر للمسجد جائز إذا دعت المصلحة أو الحاجة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول ولو أذن له مسلم، هذه إشارة خلاف، لأن تقدم أن ذكرنا أن دخول الكافر للمسجد يجوز بإذن مسلم. قال وإن تحاكموا إلينا فلنا الحكم والترك. نعم إذا تحاكم الكفار إلينا وقال احكم بيننا فلنا أن نحكم ولنا أن نترك، بقوله تبارك وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم إذا تحاكموا إلينا فإنه يجب الحكم بينهم، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى فإن جاءوك وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقالوا إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، ولكن الصواب المذهب وأن المراد بالآية وأن احكم بينهم بما أنزل الله أي إذا حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله، واضح الآن؟ إذن الكفار أو الذمة إذا جاءوا يتحاكموا إلينا فإن شئنا حكمنا بينهم وإن شئنا تركناهم على حسب ما تقتضيه المصلحة. وأما قول بعض أهل العلم رحمهم الله إنه يجب أن يحكم بينهم لقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله، فيقال إن الآية يعني إذا حكمت فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولهذا في الآية الأخرى وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. قال رحمه الله وإن اتجر إلينا حربي أخذ منه العشر وذمي نصف العشر لفعل عمر رضي الله عنه مرة في السنة. وهنا فرق بين الحرب وبين الذم، ووجه الفرق ظاهر، أولا ما جاء عن عمر، وثانيا أن الحربي ليس معصوم الدم في الواقع، أصلا، فدخوله إلى بلدنا أو إلى بلاد المسلمين إنما يكون بأمان، بخلاف الذم، فإنه معصوم في الأصل، ولذلك خفف العشر في حقه. قال ولا تعشر أموال المسلمين، يعني لا يؤخذ منها العشر، لأن العشر أو نصفه إنما يؤخذ من مال الذمي. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن تهود نصراني أو عكسه بأن تنصر يهودي لم يقر، لأنه انتقل إلى دين باطل قد أقر ببطلانه أشبه المرتد، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول، فإن أباهما هدد وحبس وضرب. قيل للإمام أنقتله؟ قال لا. قيل الإمام للإمام أحمد رحمه الله أنقتله؟ قال لا. هذه مسألة، يقول إن تهود نصراني أو عكسه بأن تنصر يهودي لم يقر ولا يقبل منه إلا الإسلام، فهذا يهودي تنصر انتقل من اليهودية إلى النصرانية، أو عكسه نصراني انتقل من النصرانية إلى اليهودية، فيقال له لا يقبل منك إلا أن ترجع إلى الإسلام. ترجع إلى الإسلام لماذا؟ لأن الإسلام دين حق، فإذا رجع إليه فقد رجع إلى الحق، لا يقبل منه. يعني لو قال مثلا أنا أريد أن أعود إلى اليهودية ويهودي تنصر، فنقول لا نقبل منك إلى الإسلام، إلى الإسلام أو دين على مشاعره المؤلف. لماذا لا يقبل منه إلى الإسلام؟ نقول لأن الإسلام دين الحق، وإذا رجع إليه فقد رجع إلى الحق. يقول أو دينه يعني يقبل منه إذا رجع إلى دينه، فلو أن هذا اليهودي تنصر فنقول لا نقبل منك هذا الأمر. قال إذن أعود إلى ديني؟ قالوا فإنه يقبل منه. سبب؟ قالوا لأننا أقررناه عليه أولا فنقره عليه ثانيا، فدمنا أقررناه في الأول حينما كان يهوديا كنا نقره، فإذا أراد العود فإننا نقره أيضا. والقول الثاني وهو رواية عن إمام أحمد رحمه الله أنه لا يقبل منه إلا الإسلام، لا يقبل منه إلا الإسلام، فإذا تهود نصراني أو تنصر يهودي يقال لا يقبل منك إلا الإسلام، إما أن تسلم وإلا قتلناك. لماذا؟ لأنه بانتقاله من دينه إلى هذا الدين أقر أن دينه الأول باطل. هذا اليهودي حينما انتقل من اليهودية إلى النصرانية انتقاله هذا إقرار منه بأن اليهودية باطلة، وإلا لم ينتقل منها. فإذا أراد أن يرجع إلى اليهودية فقد أراد الرجوع إلى دين باطل بحسب ماذا؟ بحسب اعتقاده. ولقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه، وهذا يشمل من بدل دينه الإسلام أو غير الإسلام، وهذا القول هو الصحيح أن اليهودي إذا تنصر أو النصراني إذا تهود فإنه لا يقبل منه إلا الإسلام، حتى لو أراد أن يرجع إلى دينه قال أرجع إلى اليهودية ولا أدخل الإسلام، فيقال لا نقبل منك لأنك بانتقالك من اليهودية إلى النصرانية أو العكس أقررت هذا الانتقال يتضمن الإقرار ببطلان دينك الأول. فإذا قال أنا حينما كنت أنتم تلزمونني بالرجوع إلى الإسلام، وأنا حينما كنت على ديني كنت أن أعتقد أن الإسلام باطل، فهمتم؟ يعني هو اليهودي تنصر، نقول لا نقبل منك إلا الإسلام. قال أريد أن أعود لليهودية، نقول لا نقبل لأنك بانتقالك أقررت أنها باطلة فلا نقبل منك إلا الإسلام. قال أنا أيضا حينما كنت على يهوديتي أعتقد أن الإسلام باطل، فكيف تلزمونني أن أعتنق دينا أعتقد أنه باطل؟ فالجواب أن هذا الاعتقاد لا يغير الحقيقة، لا يغير الحقيقة، فاليهودية دين باطل والنصرانية دين باطل بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكننا أقررناك على ذلك بحسب اعتقادك، أما الإسلام فهو دين الحق، حتى لو اعتقدت أنه باطل فهذا الاعتقاد لا يغير الحقيقة. نعم. وعليه الآن نقول في مسألة إذا انتقل عن دينه إنه لا يقبل منه إلا الإسلام. فإن رجع إلى الإسلام فذاك، وإلا فإنه يقتل. نعم. فإن أباهما يعني الرجوع إلى الدخول في الإسلام أو الرجوع إلى دينه، هدد وحبس وضرب، يعني يعزر. قول هدد وحبس وضرب يعني يعزر. قيل الإمام أنا أقتله؟ قال لا، قال لا، ولكن الصواب أنه يقتل، أنه يقتل، فيقال إما أن ترجع للإسلام وإما أن نضرب عنقك، لقوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. فإن أباهما يعني المتهود أو المتنصر، إلا على المذهب يعود. فإن أباهما يعني الدخول في الإسلام أو العودة إلى دينه، لكن على قول الراجح فإن أبى الإسلام، لأن لا يقبل الرجوع إلى دينه، فهمت؟